إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الأحداث تتسارع من حولنا، ما تستطيع أن تلتقط أنفاسك، وما تكاد تقف مع حدث إلا ويأتي الثاني ويكون أشد من الأول، وأنت في هذا وذاك بحاجة لأن تكون على بصيرة من أمرك وأمر الناس، وأن تستصحب السنن الشرعية والسنن الكونية. هذا هو الواجب علينا، وإلا فالأحداث ضخام. أنت تسمع عن تقسيم السودان والمخاطر كبيرة وعظيمة تهدد الأمن كما يقولون. هذا هو البعد الاستراتيجي، خطورة بالنسبة لحصة مصر من المياه، وبالنسبة لغير ذلك من المسائل. وإلا فالأمريكان واليهود يقبعون في الجنوب السوداني، وبدلا من أن تكون الأمة وحدة واحدة وخلافة إسلامية تنتظم جميع الأقطار يطبق فيها شرع الله جل وعلا، صارت التقسيمات على مثل هذا النحو. لم تقتصر على العراق ولا على أفغانستان، بل تتعداها إلى السودان وإلى مصر، تتعداها إلى المغرب وإلى السعودية. والواجب علينا أن نأخذ حذرنا، خذوا حذركم. ومن باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه ويخطئ كثيرا، بل يضلل نفسه ويضلل الخلق والعباد. من يتوهم أن وجود دولة تطبق الشريعة على حدود مصر هي الخطر الحقيقي، هذا لا سبب له إلا الانحراف عن منهج الله، إلا طمس البصيرة. وإلا فوجود من يطبق شرع الله هو طوق نجاة بالنسبة للبلاد وبالنسبة للعباد، ولكن دائما ما تنتكس المعايير. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. تنتقل من السودان إلى تونس وتجد الأحداث التي تشد العقل والفؤاد، كيف حدث ما حدث، والبعض أيضا يخطئ في العد وفي الحساب. وإلا فالواجب على الإنسان قبل أن ينتفض لبطنه أن ينتفض إذا ما ضيع شرع ربه جل وعلا، هذا هو الواجب على الإنسان. وكان البعض يقول: وددت لأحدكم لو حافظ على دينه كما يحافظ على نعله. فالإنسان قد ينتفض وقد يثور إذا ما انتقصت معيشته، أما أن يضيع دين الله جل وعلا فهذا وكأنه لا يعيره تماما ولا انتباها. فالواجب علينا أن نحتكم لشرع ربنا في إقدامنا وفي إحجامنا، بل وفي المشاعر التي تموج بنفوسنا. لابد وأن نضع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب أعيننا، وكأن الأمة تقرأ في وسائل الإعلام حديثا عن أبي القاسم الشابي وعن بيت شعره الذي يردده القاسي والداني والرجل والمرأة والكبير والصغير: إذا أراد الشعب يوما فلا بد وأن يستجيب القدر. كلمات خاربة وكلمات عفنة ولا بد من بصيرة، وإلا فهذه الكلمات تتشابه مع قول الشاعر: قدر أحمق الخطى ساحقت هامتي خطى. فالأغاني والأناشيد والسياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق، كل ذلك لا بد من ضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله. لا داعي لأن نكون أشبه بالببغاوات، لا داعي لأن نكون أشبه بالقردة. عندنا إسلام وعندنا دين، وإلا فقدر الله جل وعلا نافذ في الخلق وفي العباد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. أما أن يشاء البشر أو تريد الشعور فيقهرون أمر الله وقدره، ويقولون إذا أراد الشعب يوما فلا بد وأن يستجيب القدر. سوء أدب مع الله تبارك وتعالى لا بد وأن نتنزه عنه. والاحتجاج بالقدر لا يكون إلا في المصائب، أما المعايب فالواجب علينا أن ننتهي عنها، وأن نستغفر الله تبارك وتعالى منها، وأن نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقدر الله هو سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق النظر في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. ومن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. الواجب علينا أن نقرأ الأحداث من حولنا قراءة واعية على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تتداعى السور على مثل هذا النحو وتسمع من ينتحر هنا ومن ينتحر هناك ومن يهدد بانتحار جماعي، كل ذلك لا يحل ولا يجوز في دين الله، والغاية لا تبرر الوسيلة. وإلا فيقال للمنتحر: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. وصور التعبير كثيرة، ونحن نرفض حكم الطغاة والطواغيت، نرفض معاني الشر والفساد، ونعلم أن سبيل القضاء على ذلك كله هو العودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مستوى الحاكم والمحكوم في كل ناحية من نواحي الحياة. وإلا فليست باكتشافات، إذا معوج حاكم أو انحرفت أمة عن دين ربها لابد وأن تدني الثمار المرة من وراء ذلك. خذ الدرس ويا ليتنا نعم. وإلا فالبعض أشبه بالقردة، أشبه بالببغاوات، يرتمي في أحضان الغرب دارا وفي أحضان الشرق دارا، يسمعون حكم ربهم جل في علا فيقولون سمعنا وعصينا. وإذا ما أصدر الغرب كلاما أو أمرا قالوا سمعنا وأطعنا، ولا بد وأن تتفرق بهم السبل إن لم يكن اليوم فغدا. وإلا ففرنسا ترفض هذا الرجل كما رفض الأمريكان يوما شاه إيران. هذا هو ديدانهم، وهذا هو ديدان الشيطان مع الساحر، فالساحر هو وليه يأتمر بأمره ويصدر عن رأيه، ولكن يأبى الشيطان إلا أن يملق بالساحر الوحلة. هذا هو شأنهم دائما، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. تقرأ الأحداث وتطالع تدخل الفاتيكان، هذا التدخل المريب، تقول هي الحزبيات هي العنصريات، وإلا فهل زار الفاتيكان من أجل المسلمين في العراق؟ عندما أبيد 1,000,000 طفل عراقي، هل حرك الفاتيكان ساكنا؟ وكذلك عندما تحدث الإبادة الجماعية في إقليم سوات أو في أفغانستان، هل سيصدر الفاتيكان رأيا؟ لن تسمع لهم قولا، وقد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر. هذا هو شأنهم وهذا هو حالهم، والواجب عليك أن تعود عودة صادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله، تحتس بإسلامك، تعمل بإسلامك ولإسلامك، تصدر عن أمر ربك جل في علاه. لما تطالع الأحداث وتجد الهجوم الشرس على الدعوة وعلى الدعاء، تجد قلبا للحقائق لابد وأن تقف معه مليا، تستصحب الضوابط الشرعية، تنظر فيما كنا عليه وما آل الأمر إليه، وإلا فكنا في وقت من الأوقات كان أصحاب مجلس عمر وأهل مشاورته من القراء وهم الفقهاء، وكانت المسألة لربما سئل عنها الصحابي رضوان الله عليه فيتحرج من الإجابة، ويود لو أن أخاه كفاه، على الرغم من علمهم الوافر وعملهم الصالح كانوا أتقياء وسادة رضوان الله عليهم أجمعين، ولكن يتحرجون من الكلام ومن الفتية. لما تنظر لليوم وتجد أن الراقصة وأن الملحد وأن الليبرالي والعلماني صار كلهم يفتون في شأن البلاد والعباد، هذه انتكاسة، هذه مصيبة. عندما يرسمون للأمة مناهج إصلاحها، ما الذي صار يفتي الآن إلا كل منحل عربين لم يفقه شيئا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، هذا هو شأنهم. تغيرات كثيرة طرأت على البلاد وعلى العباد تنذر بخطر كبير لابد من الحذر منها. عندما تنظر في التهمة في وقت من الأوقات كيف كان وكيف تغير الحال وتبدل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: واقد يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. وقال: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه لامرأة انبعث من مشيتها وكلامها معاني الغيبة، ولكن لا بد من بينة أوضح من شمس نار. لا يصح لك أن تقذف الخلق ولا أن تتهم البشر وخصوصا صالحين منهم بما ليس فيهم، هذا كبير عند الله. ولذلك قال سبحانه: اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لابد من حيطة وصن وأعراض الناس والعلماء منهم، ألحومهم مسمومة، عادة الله في أذكى أستار منتقسيهم معلومة. إذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي، بل لابد من مراعاة لحرمة البشر حتى الكافر منهم، فما بالك بالمسلم وما بالك بالدعاة إلى الله وعلماء الأمة وصالحيها. رأى المسيح رجلا يسرق، قال: سرقت؟ قال: والله ما سرق. قال: آمنت بالله وكذبت عيني. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه: لو احتمل المرء كفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه لحملت على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نحمل الناس على أحسن محاملهم، نقبل من الناس علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله، هو يتولى السرائر، هذا هو الواجب علينا. فأن تنعكس الحقائق، لما قال ذو الخويصر ما قال وأراد البعض قتله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون مصلي. لما قيل له رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال إني لم أؤمر أن أشق عن الصدور ولا أن أنقب عن القلوب. عندنا ضوابط شرعية نحتكم لها، فإذا من قلبت الموازين على مثل هذا النحو، حدث عن الخراب وعن الدمار ولا حرج، عندما يصبح الكفر إيمانا والإيمان كفرا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا، ويتكلم السفيه في أمر العام ينطق الرويبضة وإليه يحتكم، يقذف بالتهم على أولياء الله وعلى صالح الأمة، إن كان لابد من إقصاء فإقصاء المبطل ليس كإقصاء المحق، لا يستويان عند الله. فإن كان ولا بد من استئصال شأفة فتستأصل شأفة المنحلين، شأفة من يكفر بخالق الأرض والسماوات، لا من يعبد بدين الله ويقول لنفسي والأمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ صارت التهم جزافا، صارت التهم على عواهنها تطلق، صار الملحد والعلماني والليبرالي والديمقراطي والوطني والقومي، وكأن الميزان بيده إليه يحتكم. هيهات ثم هيهات أن تقبل هذه الموازين الخيبة والعافينة. فالاحتكام إنما يكون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ضوء ذلك تدرك من الذي توالي، من الذي تعادي، من هو المتهم الذي حري به أن يوضع في قفص الاتهام، ومن الذي يجلس على منصة القضاء. فالقضاء عندنا لا يكون إلا بكتاب وسنة وببينة أوضح من شمس النهار، ولكن انعكست الموازين على مثل هذا النحو، وما من يوم يمر إلا وتسمع تعبيرات هي غاية في الغرابة، وتعبير منها ومعتقد منها كاف في تدمير البلاد والعباد. تسمع عن البلد وعن أن المصرية كانت قبل الأديان، تجد هذا وذاك، والكل يعبر أننا عشنا سويا، كنا في مصر قبل الأديان. وهذه مغالطة تاريخية وجغرافية، هذه مغالطة ومخالفات عقائدية، حتى وإن ترددت على لسان القاسي والداني. وإلا فالبشرية بدأت بنبي مكلم، بنبي الله آدم صلوات الله وسلامه عليه، ثم تتابع الرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فلم تكن المصرية قبل الأديان كما يعبرون ويسودون صفحات الجرائد والمجلات، لم تكن المصرية قبل الأديان، والدين عند ربه هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد الخالص، ثم طرأ الشرك في قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فحدث الشرك في قوم نوح، وكان بداية الكفر بخالق الأرض والسماوات، بداية الشركيات ونصب الأوثان والأصنام. فهذا هو الذي حدث، فأنت تبدل المعايير ويخرج البعض من مدعي الثقافة يقولون مثقفين تنويريين، وكأن هؤلاء هم الذين سيقودون البلاد والعباد، يقودونها إلى حتفها إلى هلاكها. هؤلاء الواحد منهم من يستطيع أن يقود نفسه فضلا عن أن يقود أمة. الأمة تقاد بالفقهاء، هم السادة وهم القادة، العلماء سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة. الأمة تقاد بشرع وبدين، وعندما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نقول عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. فإذا كان الكافر والمنحل يبيع نفسه رجاء بطن وشهوة، رجاء قضية ديمقراطية أو غير ذلك، فماذا يصنع المسلم في نفسه إلا أن يبيع نفسه رخيصة في سبيل الله؟ فلا تفريط في طاعة الله تبارك وتعالى، نموت ونحيا على شرع الله جل وعلا، بل نحيا حقيقية بعيدا عن دين الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يتنادى بعض هؤلاء المنحلين مثقفين وتنويريين ومبدعين كما يعبرون ويقولون، وهم إلى الابتداع أقرب، إلى الانحراف والإلحاد والكفر والزندقة أقرب، يتنادون بأهمية ووجود إبعاد السلفيين وأنه لابد من إباداتهم. ولا تدري أين الديمقراطية التي يتحدثون بها، هي أشبه بصنم العجوة كان المشرك يصنعه، فإذا ما جاع أكله، وإلا فالتعبيرات التي يترنمون بها عن الرأي والرأي الآخر وأكثر من الرأي وكأنها كلمات لا يسمح على ضوئها إلا لمن يرقص ولمن يغني ولمن يكفر بخالق الأرض والسماوات. أما إذا قلت ربي الله تقوم دنيا ولا تقعد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، سنقلتهم ما لا ننفيه وشرف لا ندعيه، لا بد من ثبات على دين الله. فإذا كان العلمان والملحد يثبت على كفره وضلاله، فهل نهجر إسلامنا؟ هل نترك كتاب ربنا وسنة نبينا؟ إذا كان اليهودي وغيره يثبت على ما هو عليه، فحري بك أن تثبت على طاعة الله، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. لا تصلح الحياة بلا دين، فلا بد من ثبات، لا بد من رسوخ في دين الله. أين دولة القانون التي يتنادون بها عندما يعيثون الفساد في البلاد والعباد، عندما يطالبون بتدمير الصالحين؟ بمن يرجع لكتاب ربي ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله؟ عندما ننادي بوجوب الرجوع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام باتباع منهج الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وتجد العلماني وتجد الملحد الزنديق يطالب بإقصائه وبإبعاده، بل يطالب بإبادته. فلماذا التناقض الصارخ؟ أين دولة القانون التي يتشدقون بها؟ ما يطبقون قانونا إلا إن كان وفق هواهم ولمصلحتهم، وشأنهم في ذلك كشأن المنافقين، وإذا قيل لا كان لهم الحق أتوا إليه مذعنين. هذا هو في شأنهم وحالهم، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وما أولئك بالمؤمنين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ونحن ما نطالب إلا بتطبيق شرع الله والعودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقبل تغييرا ولا تبديلا في أي ناحية من نواحي الحياة. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنت تستثار عندما تسمع التعبيرات والكلمات عندك إسلام ودين، عندما تسمع الديمقراطي والعلماني يقول نعيش على هامش الديمقراطية، لم يكونوا يطبقون الديمقراطية تطبيقا كاملا في تونس أو في السودان، وحتى إذا ما حدث ما حدث فالعلاج عندهم في تطبيق الديمقراطية. اهدف أنت، عندك إسلام ودين، ما تطبق هؤلاء شرع ربهم جل وعلا وهم يطالبون إن كان في أحسن الأحوال وصالحها أن تدخل بإسلامك جحرا ما تخرج منه، بمعنى ما يطيقون مظهرا إيمانيا في الشوارع أو في سياسة أو في اقتصاد أو في اجتماع. إن أردت أن تكون مسلما فعليك أن تدخل مسجدا تصلي وتصوم فيه ولا يسمعك مخلوق ولا يرى حتى على هيئتك بصمة إسلام أو سمة إيمان، هذا مرفوض عندهم. جزأوا الدين على مثل هذا النحو، فصلوا الدنيا عن الآخرة، فصلوا الأرض عن السماء، فصلوا بعض الساعات عن بعض، فصلوا بعض الرجال عن بعض. فهؤلاء عندهم هم رجال الدين، وهؤلاء عندهم هم رجال الدولة. فإذا ما تنادوا بنحلتهم وبعقائدهم قال طبقوا الديمقراطية كاملة. كيف تصنع أنت إلا أن تستقيم على معاني إسلامك ودينك؟ لا تقبل التجزير ولا التبعيد لدين الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. لا نقبل فصل الدين عن الدولة، لابد من تطبيق لشرع الله. وهؤلاء الذين يتنادون بإلغاء المادة الثانية من الدستور نقول لهم اخسأوا، فهذا شعب مسلم يحكم بإسلامه، يحكم بدين ربي جل وعلا، لا يقبل شرعا سواه. بل عندما يتخوفون من وصول الإسلاميين كما يعبرون إلى الحكم، اقرأوا وطالعوا ستجدوا تعبيرات كثيرة، وأن التخوف إنما هو من وصول الإسلاميين إلى الحكم. هل هؤلاء العلمانيون والشيوعيون رفضوا وصول من كان على شاكلتهم إلى الحكم؟ لا يرفضون ذلك، يتقبلون. وحينئذ سيقولون لك إرادة الجماهير، والجماهير تطالب بفلان الفلاني حتى وإن كان يهوديا حتى وإن كان شيوعيا، أما أن يكون مسلما يلمسون منه رائحة التطبيق لشرع الله، فحينئذ تنطفي الدنيا شرقا وغربا، وكأنه أشبه بجهرب، لا بد من الحيطة منه ولا بد من التباعد عنه. هم الذين يقبلون أحكام الشيوعية، هم الذين لا يرفضون أحكام العلمانية، فكيف رفضوا دين ربهم؟ فليكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لابد من ثبات على دين الله، لابد من بصيرة مع الأصدقاء ومع الخصوم، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، وما نجم الشر والفساد هنا وهناك إلا بسبب غياب الشريعة، إلا بسبب البعد عن منهج الله تبارك وتعالى. وإلا فلك أن تتخيل حالة عمر وغيره رضوان الله عليهم أجمعين، عندما كان يرقع ثوبه، عندما كان ينام في ظل شجرة، يأتي السائل يسأل عنه فيرى على حالتي هذه، فأقول عدلت فأمنت فنمت يا عمر. عندما يتخوف عمر ويقول لو شاع عثرت بوادي الفرات لسئل عنها عمر، لما لم يمهد لها الطريق يوم القيامة. يمر براعي غنم فيقول يا راعي الغنم، فيقول له نعم يا راعيها، فيقول مررت بواد هو أخصب من واديك. هكذا هكذا تكون الأمانة، هكذا يكون الخوف من الله، هكذا يكون رد الحقوق للخلق. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لا سبيل لتحقيق العدل والأمن والأمان الحقيقي والاستقرار المنشور إلا بتطبيق شرع الله على مستوى الحاكم والمحكوم في كل ناحية من نواحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ربنا رضي لنا الإسلام دينا، ونحن كمسلمين لا نرضى دينا سواه. نقول بلسان الحال والمقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لا نقبل حياة التزيير ولا التدليس، وإلا فهذا لا يرد إلا على العميان. أما من أسلم وجهه لله فلا يرضى ولا يقبل إلا أن يحكم بكتاب ربه وبسنة نبيه. هذا هو الذي تتحقق به النجاة والسلامة والعافية الحقيقية في العاجل والآجل. نحن لا نقبل حتى أن تكون الدنيا أزارا وورودا على حساب ديننا، وإلا فحياتنا ممتدة زمانا ومكانا، زمانا لأبد الآبدين ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سامعت ولا خطر على قلب بشر. حكم ربنا، فالواجب علينا أن نحتكم لشرعه وأن نعظم أمره. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تندر البعض بما حدث في تونس وأنها ثورة على الفساد، وأن الدين هو الذي غيب الوعي، وإلا فمن أراد أن ينتفض فلينتفض هكذا، وليكن حاله وشأنه هكذا على مثل هذا النحو. فهذه القضايا التي يثار من أجلها تقول طمس للحق وللحقيقة، وإلا فرمتني بدائها وانسلت. ما الذي يغيب الوعي؟ هل هو الإيمان؟ وقد جعله ربنا نورا، قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. ما الذي يغيب الوعي؟ الذي يغيب الوعي هو الكفر، هو الباطل، هو الضلال. الذي يغيب الوعي هي الديمقراطية والليبرالية والعلمانية والقومية والوطنية. الذي يغيب الوعي السرقة والنصب والزنا والغش، المعاصي بمثابة قاذورات من شأنها أن تطمس وأن تظلم العقل. هذا هو شأن المعاصي والذنوب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود من بهدا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض أزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقال سبحانه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنب على الذنب من شأن أن يظلم القلب. فما الذي يغيب الوعي إلا الكفر والضلال؟ وتغييبه للوعي أشد من تغييب المخدرات وأشد من تغييب الخمور لوعي البشر. فالكفر والضلال من شأن أن يدمر البلاد والعباد، من شأنه أن يدمر الفرد والدولة. لابد من إيمان بالله يحتكم إليه، ولكن الأصوات عالية والأصوات زاعقة، وكأن طائفة الملاحدة أطلت برأسها لتقود البلاد والعباد، ولكن إلى نيران الجحيم شأن في ذلك، كشأن الفرعون ومن كان على شاكلته يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود، وبئس العبد أن يتطلع لمنصب ولجاه وسلطان وهو عالم من الأدوات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فحرص المرء على الرياسة، حرصه على المال وهو عالم من ذلك، هذه أمانة. نحن نطالب بأن نحكم بشرع الله، لا أن نحكم نحن، لا تطلع عندنا لا للرياسة ولا لحكم. نعلم أنها من جملة المغارم التي لا مغنم فيها، هي يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدى حق الله فيها. وإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. أنتم بمثابة البلسم لهذه الأمة، لا أغالي لو قل أنتم سمام أمهام، أنتم رمانة الاتزان لهذه الأمة، بعيدا عن الادعاءات التي يروج لها الملاحدة والزنادقة التي يروج لها العلمانيون. إن كان ولا بد من مناهج إصلاح فهو منهج الأنبياء والمرسلين، عودوا إلي عودا حميدا. ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تدر بينهم ثم لا هجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يتكلمون عن الشحن، شحن المشاعر، وعن الشحن الطائفي، ولو مصطلحات كثيرة. ما الذي يشحن الأمة؟ إذا كنت أنا الذي أتسبب في شحن أمة فأنا سأقول تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه. أنا أتمنى أن أكون ممن يشحن الأمة بمعاني الإيمان، من يردها لكتاب ربها ولسنة نبيها. هذا هو الشحن الإيماني الذي نتمناه لأنفسنا، والذي يفعله إخواننا يشحنون الأمة شحنا إيمانيا، هو دليل عزها، دليل عزها، هو سبب نجاتها وسعادتها. وإلا فالذي يشحن شحنا مذموما الذي يدمر البلاد والعباد هو الديمقراطي، هو العلماني، هو الذي يؤلب الطوائف بكفره وبضلاله. قال سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وفي بعض الروايات بين وجوهكم. فالذنوب والمعاصي هي التي تفلق وتشرزم البلاد والعباد، هي التي تدمر الأمة. الديمقراطيون والليبراليون والعلمانيون وكأنهم يطلبون أو ينشدون إعطاء طوائف من جيوبهم الخاصة هذه الأمة، أمة مسلمة لا ترضى بغير دينها بديلا، لا تفرط في شريعة ربها جل وعلا. تحكم الأمة بالإسلام، وتحكم سائر الطوائف من أهل الكتاب وغيرهم بشرع الله جل وعلا. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وكأن الحنو والشفقة الذي يعتمل فيه نفوس الملاحدة، في نفوس الشيوعيين والزنادقة، في نفوس المثقفين والتنويريين، جعلهم يعطون بعض الطوائف من جيوبهم الخاصة. ربك يحكم لا معقب لحكمه ويقضي ولا راد لقضائه. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا ما قضى سبحانه بقتل الحية وبقتل العقرب وغير ذلك، فلا تأخذك بهذه الحيوانات رأفة، هذه رأفة مدعاة. إذا ما أمر بحبسك هذا وبالقصاص منك هذا وبقطع يد سارق، فالحنو والشفقة والسماحة، كل السماحة إنما هي في النزول على أمر الله جل وعلا. فإن حاد البعض أو انحرف لن ترى إلا أمارات التناقض والتضارب، كما يقول العلماء: ما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته. هل نلتمس منهم سماحة في التعامل معنا ومع أمثالنا؟ لن تجد منهم هذه السماحة المدعاة ولا صدور الواسعة. هم يطالبون بإبادته في الوقت الذي يوالون فيه كل ملحد كفار. تناقض صارخ وصل بهم إلى حد النخاع. إن كان فلا بد من محبة ومودة وسماحة، فهي مع من قال أن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، ولكن انعكست المفاهيم، صار الحب لغير الله والبغض لغير الله، تبدل وتغير مفهوم الولاء والبراء. تجدهم مع كل ملحد زنديق، وكأن معاني الأخاء في تمامها وكمالها، ومع أولياء الله وصالحيهم تجد البغض وتجد العداوة. هكذا انتكست المفاهيم وارتكست المعايير. أرزق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. قال جل في علاه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقل لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الواجب علينا أن ندور مع إسلامنا حيث دار، وهذه الأصوات الصاخبة التي ترتفع من هنا ومن هناك لا رصيد لها في عالم الواقع. وإلا فالمستقبل الإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها نبشرهم بذلك، حتى وإن على من على من صور النفاق والكفر والزندقة، مآله إلى دمار وإلى بوار، لأن ربك لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين والعاقبة للمتقين. قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وغدا ينكشف الغطاء ويتبين لمن كانت بضاعته النفاق أن ما حصله كان سرابا. يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابا، والله سريع الحساب. الإسلام خادم حتما لا محالة، إن لم يكن الأمر بك فبغيرك، وما أعلم جنود ربك إلا هو، والأمر يمضي إلى منتهى والرب قدير. قال: إلا تنصروه فقد ناصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال العلماء: إذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه، فيحق الله الحق بكلماته ويقذف على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالواجب علينا أن نسلم قلوبنا وأجسادنا لربنا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. لا داعي للتذبذب ولا داعي للتردد، بل خذوا ما آتيناكم بقوة. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من فرط فعلى نفسه يعود الدمار والهلاك، وإلا فربك أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فالواجب علينا أن ننيب إلى ربنا